بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة في هذا المجلس المبارك إن شاء الله، وكالمعتاد نجتمع وإياكم في استكمال مدارسة أبواب كتاب التوحيد. وقد وصلنا إلى باب قول المؤلف رحمه الله تعالى، باب ما جاء في كثرة الحلف. وساق المؤلف في هذا الباب آية وأربعة أحاديث وأثرا. فالآية قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم. والحديث أبي هريرة، الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبرك للكسب. وحديث سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. والحديث الثالث حديث عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم قال: ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. والأثر أثر إبراهيم وهو النخعي قال: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. هذه النصوص في هذا الباب، وكما جرت العادة نبدأ بالفصل الأول وهو مقصود الباب وموضوعه العام. ما هو المقصود من هذا الباب في كتاب التوحيد، وما هو الموضوع العام الذي يرمي إليه؟ الجواب باختصار: هذا الباب الذي عنوانه الشيخ باب ما جاء في كثرة الحلف، يشير إلى قضية تأكيد حفظ اليمين، وأن الاستهانة بالحلف بالله قدح في كمال التوحيد، كما أن تعظيم الحلف بالله من كمال التوحيد. فالقلب الذي قام فيه تعظيم الله جل وعلا لا يكثر الحلف، لأن كثرة الحلف لا تتناسب مع تعظيم الله وكمال التوحيد الذي استقر في أصل القلب. واضح يا إخوان؟ واحفظوا أيمانكم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. هذا هو الرابط والمقصود العام أو الموضوع العام والمقصود من هذا الباب في هذا الكتاب. الفصل الثاني المباحث الموضوعية، وقد سبق الكلام على مباحث الأيمان واليمين في باب سابق تذكرون، باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. سقنا هناك التعريف باليمين والكلام على الأيمان واليمين وما يتعلق بها من جهة التوحيد، فلا حاجة للإعادة. فهذا الكتاب أو هذا الباب إذا مرتبط له ارتباط بذلك الباب السابق، يشتركان جميعا في موضوع واحد وهو قضية إيش؟ اليمين. وتذكرون أن حفظ اليمين قلنا هناك حفظ لليمين قبل عقدها وأثناء وبعد. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. وساق في هذا الباب آية وحديثا. الآية قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. والحديث حديث بريدة الطويل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا إلى آخر الحديث. هذا الباب باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، ما علاقته وارتباطه بكتاب التوحيد؟ الفصل الأول ذكر مقصود الباب وموضوعه العام. فالجواب: مقصود هذا الباب وارتباطه بكتاب التوحيد أن يقال أن من كمال التوحيد وتعظيم الله أن تحفظ العهود ويوفى بها، أن تحفظ العهود ويوفى بها، وأن نقضها وعدم احترامها نقص في تعظيم الله وتوحيده. يعني إذا رأيت الرجل يعاهد ولا يفي بالعهد فهذا مؤشر وعلامة ودليل على ضعف تعظيم الله وتوحيده في قلبه. ولا واضح أخوان؟ ولهذا الموحد يعني التوحيد هناك ما ينقضه بالكلية، وهناك ما يخل بكماله، وهناك ما يخدش فيه. نعم. فمن كمال التوحيد وتعظيم الله أن تعظم العهود وتحفظ العهود والمواثيق وألا تنقض. نعم. وهذا الباب قريب من الباب الذي قبله، باب ما جاء في كثرة الحلف، وكذلك باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. طيب، المباحث الموضوعية، الفصل الثاني، المباحث الموضوعية. المبحث الأول: المراد بالذمة والعهد. قال: ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. الذمة في اللغة تطلق على عدة معاني. المعنى الأول العهد، والعهد هو يعني الوصية، يقال عهد إليه يعهد إذا أوصاه، عهد إليه يعهد إذا أوصاه. وهذا المعنى هو المراد هنا، هذا المعنى الذمة بمعنى العهد هو المراد في هذا الباب، يعني ما يكون بين المتعاقدين في العهود والمواثيق، ما يكون بين المتعاقدين في العهود والمواثيق. والعهد لا يكون إلا من ذي ذمة، يعني إنسان له ذمة، ولهذا سمي العهد ذمة. ويكون العهد يعني العهد يكون على نوعين، أو نقول العهد نوعان. الأول عهد بين العبد وربه، أحيانا يكون العهد بين العبد وبين ربه، وقد أمر الله بالوفاء بهذا العهد كما في آية الباب، الآية التي ساقها الشيخ في الباب، وهي قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وأثنى الله على من اتصف بذلك فقال: إنما يتذكر أولو الألباب. من هم؟ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وذكر صفاه قال: أولئك لهم عقبى الدار، ذكر في آخر الآيات أولئك لهم عقبى الدار. ومن عهد الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا عهد بين العبد وبين ربه أخذه الله على عباده. ومن عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة أن يؤمنوا به ويتبعوه في شريعته. فمن أشرك بالله غيره فقد نقض العهد بينه وبين ربه. ومن أخل بالمتابعة وفرض الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم فقد نقض العهد بينه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذن أنت أيها المسلم بينك وبين الله عهد، وبينك وبين رسوله عهد، فلا تنقض العهد. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، هذا النوع الأول. النوع الثاني عهد بين العباد فيما بينهم، كأن يعني إنسان يتعاهد مع شخص على عهد، ميثاق، وثيقة، اتفاق، أو قد يكون بين مثلا دولتين، أو بين قبيلتين، أو بين اثنين فردين، وهكذا. المعنى الثاني من معاني الذمة لأن عنوان الباب الذمة، قلنا الذمة تأتي على معاني، المعنى الأول العهد، المعنى الثاني الأمان، ومنه سمي المعاهد الذمي يعني الذي أعطي الأمان. وفي الحديث الصحيح الثابت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. فسرت الذمة هنا بالأمان، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها يعني يعطي الأمان أدناهم. المعنى الثالث للذمة الضمان، فتقول: في ذمتي كذا، يعني في ضماني، في ذمتي 1000 ريال يعني في ضماني. فهذا هو، وهذه هي المعاني الثلاثة للذمة. ما هو المعنى المرتبط بالباب؟ العهد. نعم العهد. طيب المبحث الثاني حكم الوفاء بالعهد. إذا قلنا إن الذمة بمعنى العهد، فما حكم الوفاء بالعهد؟ الجواب: يجب الوفاء بالعهد، لقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدت. بل جاء نفي الدين عمن لا عهد له في حديث أنس رضي الله عنه قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. والحديث رواه أحمد بسند صحيح. ولهذا إذا نظرنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته نجد أنه من أوفى الناس بالعهود والمواثيق. ومن ذلك مثلا وفاؤه بالوثيقة التي عقدها لليهود عندما هاجر إلى المدينة، ووفاؤه بالعهد الذي جرى بينه وبين المشركين في صلح الحديبية وغير ذلك. فنقض العهد محرم ولا يصح من مؤمن للآية السابقة. وفي الحديث: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وذكر منها: وإذا عاهد غدر، وإذا عاهد غدر، والحديث في البخاري. ونقض عهد الله من أسباب الخسران، كما قال تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ودل الحديث حديث الباب الذي ذكره الشيخ أن نقض عهد الله وعهد رسوله، أن نقض عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم جرما من نقض عهد المكلفين. الشاهد قوله: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. ما معنى تخفروا ذمة الله ذممكم؟ أو تنقضوا عهدكم. يعني معنى الحديث أنكم إن تنقضوا عهدكم أنت أيها القائد ومن معك أهون من أن تنقض عهد الله وعهد رسوله. ولذلك لا تجعل بينك وبينهم عهد الله وعهد رسوله، لكن اجعل عهدك وعهد أصحابك. هذا المعنى: إذا حاصرت أهل حصن في الحديث فلا تجعل لهم، أو فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. التعليل بيّن: لأنكم إن تنقضوا، لو حصل نقض فأنتم الآن نقضتم عهد من؟ عهدكم أنفسكم، وهذا أهون من كونكم تنقضوا عهد الله وعهد رسوله، لأن هذا فيه إساءة للإسلام، وفيه يعني حط من قدر الدعوة والرسالة وإلى آخره. وكذلك أرشدهم إذا طلبوا منهم النزول على حكم الله فلا يجيبوهم وإنما ينزلونهم على حكمهم. يعني لو قال الطرف الثاني نحكم نتحاكم على حكم الله أو بيننا وبينكم حكم الله احكموا بيننا بحكم الله فلا تنزلوهم وإنما تنزلونهم على حكمكم واجتهادكم. لماذا؟ خشية ألا تصيبوا حكم الله فينسب إلى الله ما هو خطأ فتقول هذا حكمي اجتهاد مني ولا تجزم أن هذا هو حكم الله الذي أنزله. نعم أي نعم. ولهذا يعني من الألفاظ الدارجة يعني عند السؤال بعض الناس يسأل مثلا الشيخ أو المفتي يقول ما هو حكم الإسلام. نعم هذا ما يتعلق بالباب. الباب الثالث الذي يليه قال باب ما جاء في الإقسام على الله. باب ما جاء في الإقسام على الله تعالى وذكر فيه حديثا وأثرا. الحديث قوله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته الإقسام على الله. هكذا عنوان الشيخ لهذا الباب باب ما جاء في الإقسام على الله. الفصل الأول مقصود الباب وموضوعه العام. الإقسام على الله له صور ستأتينا إن شاء الله قريبا وحكمها يختلف بحسب هذه الصور. ولذلك لاحظ أن التبويب الشيخ لم يقطع فيه بحكم، ما قال مثلا باب تحريم كذا أو باب من الشرك كذا أو باب النهي عن كذا، وإنما أطلقه قال ما جاء في الإقسام على الله. نعم لم يقطع فيه بحكم عام. وسيأتينا أن من صور الإقسام على الله، الآن نشوف بس نريد نربط ارتباط الباب بالكتاب، من صوره أن يكون الحامل له الإعجاب بالنفس، أن يكون الحامل له الإعجاب بالنفس وتحجير فضل الله وسوء الظن به، فهذا هذه الصورة فيها سوء أدب مع الله وفيها إخلال بتوحيد العبد لربه وتعظيمه لمولاه. واضح؟ هذا إذن مما يخل بكمال التوحيد. طيب الفصل الثاني المباحث الموضوعية. المبحث الأول معنى الإقسام على الله. قبل أن نتكلم عن الصور والأحكام ما معناه؟ ما معنى الإقسام على الله؟ الإقسام مصدر أقسم، أقسم يقسم إقساما، وهو الحلف. الحلف له عدة أسماء، اليمين والقسم والألية كلها بمعنى واحد. مثل الألية من قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم، وقوله ولا يأتلي أولو الفضل منكم. مش معنى ولا يأتلي؟ ولا يحلف. والقصة أو الآية في قصة أبي بكر رضي الله عنه مع مصطح. وقال تعالى يحلفون بالله لكم، وقال تعالى وأقسموا بالله جهد أيماني. فإذا كلها الحلف والقسم والتألي كلها بمعنى اليمين. طيب الإقسام على الله إيش معناه؟ الآن عرفنا إيش معنى القسم، لكن الإقسام على الله معناه الحلف على الله بأمر من الأمور. الحلف يعني أن تحلف على الله فتقول والله لا يفعلن الله كذا، أو والله لا يفعل كذا، والله لا يفعل الله كذا، هذا الإقسام على الله. واضح؟ إذن هذا معناه الإقسام على الله أن تحلف بالله على الله، والله لا يفعل الله كذا، في النفي أو في الإثبات، والله لا يفعلن الله كذا. تمام يا أخوان، واضح؟ طيب، ننتقل إلى المبحث الثاني وهي صور الإقسام على الله وأحكامها. عرفنا الآن صورة الإقسام وش معناه. طيب ما هي صوره؟ الإقسام على الله له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يقسم على الله بما أخبر به خبرا ثابتا، يعني شيء جاءنا عن الله بواسطة رسوله طبعا وهو أمر ثابت، فأقسم على الله به، فهذا لا بأس به، وهذا حقيقة دليل على اليقين، كما لو قال قائل والله ليشفعن الله نبيه في الخلق يوم القيامة، ها؟ هذا إثبات. أو لو قال قائل والله لا يغفر الله لمن أشرك به، ها؟ إقسام على الله بأمر أخبر الله به أو رسوله صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية أن يقسم على ربه لقوة رجائه ويقينه وحسن ظنه بربه، فهذا جائز أيضا. وقد ورد في ذلك قصة أنس بن النضر لما الربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية من الأنصار، فأهل الجارية أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فحكم بالقصاص، والسن بالسن، هذا القصاص. فقال أنس بن النضر أخو من؟ الربيع، والربيع هذه عمة أنس بن مالك، يعني وأنس بن النضر عم أنس بن مالك راوي الحديث. فقال أنس بن النضر والله لا تكسر ثنيتها، أقسم على الله، قال لا والله لا تكسر ثنيتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم، سبحان الله، رضي القوم وقبلوا الأرش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، من لو أقسم على الله لأبره. وفي الحديث حديث أبي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، والحديث رواه مسلم. فإذا إذا كان الباعث قوة الرجاء قوة اليقين، وهذا لا يصدر إلا على إنسان قلبه امتلأ يقينا وإيمانا وقوة تعلق بالله. نعم. الصورة الثالثة أن يكون الحامل للإقسام على الله الإعجاب بالنفس وسوء الظن بالله وتحجير فضل الله، فهذا محرم وفيه سوء أدب مع الله، وهو وشيك أن يحبط الله عمل هذا المقسم. نعم، مثل ما ورد في الحديث، الحديث واضح المعنى، قصة في حديث أبي هريرة، نص الحديث، المؤلف رحمه الله ذكر الحديث من رواية جندب وورد من حديث أبي هريرة، وقصة أبي هريرة أو لفظ أبي هريرة يعني فيها زيادة فائدة، أن أحدهما كان مجتهدا في العبادة، كان عابد، والآخر كان مذنب. قال كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، يعني وأحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، وهذا مستمر على ذنبه. فرآه يوما فقال أقصر، فقال المذنب خلني وربي أبعثت علي رقيبا، فقال العابد والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة، فقبض الله أرواحهما واجتمعا عند رب العالمين. فقال لهذا العابد: أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة الراوي معلقا على الحديث بعد أن رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكلم، قال: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. والحديث رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح. إذن إذا كان الباعث لهذا الإقسام على الله العجب أو الافتيات على الله وتحجير فضل الله أو إساءة الظن، إنسان يقول مثلا: والله لا يدخلنك الله الجنة، أو مثلا: والله لا عفوا والله مثلا لا يغفر الله لك، والله لا يفعل الله بك كذا، والله لا يهديك الله، هذا كله من الإقسام المذموم، وهو محل الشاهد، هو محل الشاهد في هذا الباب، محل الشاهد في هذا الباب. هذا يعني فيه إخلال بالتوحيد، وفيه إساءة أدب مع الله، فيه إساءة أدب مع الله تعالى. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: باب لا يستشفع أو لا يستشفع بالله على خلقه. لا يستشفع بالله على خلقه. وذكر في هذا الباب حديثا واحدا، وهو حديث جبير بن مطعم قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. رواه أبو داود. الفصل الأول مقصود الباب وموضوعه العام: ما علاقة الباب بكتاب التوحيد؟ الجواب: لبيان أن الاستشفاع بالله على أحد من خلقه قبيح ومنكر وسوء أدب مع الله. لماذا؟ لأن الآن لما يكون هناك شافع ومشفوع عنده، العادة مرتبة الشافع أرفع ولا أقل؟ أقل. الشافع، أنت الآن مثلا تريد، عندك معاملة عند الوزير، فتريد أنت لا تصل إلى الوزير أو لا يسمع لك، تريد واحد يشفع لك عند الوزير، فالشافع هذا يكون قدره أقل من المشفوع عنده. مثلا تبحث عن مدير إدارة ولا شخص قريب عند هذا الوزير، لعله يدخل عليه ويكلمه، فمرتبة الشافع أقل من المشفوع عنده، لأن عندنا شافع ومشفوع له ومشفوع عنده. فأرفعهم من المشفوع عنده، والشافع أقل من المشفوع عنده. فيعني كون الإنسان يستشفع بالله على أحد من خلقه هذه قبيحة، وهذا منكر من القول، وفي إساءة أدب بالغة، لأن كما ذكرنا مرتبة الشافع أقل من مرتبة المشفوع عنده، وهذا قدح في جناب التوحيد. كل هذه الألفاظ، لاحظوا الأبواب الأخيرة هذه فيها سوء ظن بالله، وفيها تنقص لمقام الربوبية. يعني من كان يؤمن بالربوبية ويعرف ما هو الرب ومن هو الله بصفاته، لا يمكن أن يخطر في باله مثل هذا المعنى، أن يجعل الله شافعا له عند فلان المخلوق مهما بلغ قدره. نعم. طيب، الفصل الثاني: المباحث الموضوعية، وهو مبحث واحد. معنى الاستشفاع بالله وحكمه، ما معنى الاستشفاع بالله وما حكمه؟ يعني حينما نقول نقرأ في عنوان الباب: باب لا يستشفع بالله على خلقه. ونقول: الاستشفاع بالله عند أحد أو على أحد. فما معناه؟ تذكرون سبق معنا باب الشفاعة، باب الشفاعة، وقلنا الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذه الشفاعة. فحينما نقول استشفع بالشيء يعني جعله شافعا، استشفعت بك عند فلان، جعلتك شافعا عند فلان. الاستشفاع بالله على أحد يعني أن تجعل الله شافعا لك عند هذا المخلوق، وهذا كما ذكرنا يعني قبيح جدا ومنكر، وفيه إساءة أدب بالغة مع الله تعالى. فلاحظ الحديث، هذا أعرابي فذكر ما أصابهم من الجهد والشدة. قال الأعرابي، دعونا ننظر في هذه العبارات التي قالها الأعرابي. الأعرابي ذكر ثلاث جمل، قال بعد أن مهد ذكر تمهيد ثم ثلاث جمل. الجملة الأولى قال: فاستسقي لنا ربك. ما رأيكم في هذه العبارة سليمة؟ نعم، لا بأس، لا بأس، حسن. استسقي يعني أدعو الله لنا أن ينزل علينا المطر والسقيا، هذا حسن لا بأس به. العبارة الثانية قال: فإنا نستشفع بالله عليك. ما تقولون، مناسبة ولا غير مناسبة؟ ها؟ هذه محل شاهد، هذه قبيحة، ولهذا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم ونزه ربه عن ذلك بالتسبيح، فقال: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. قال الراوي: ما زال يسبح ما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، يعني حتى وجوه أصحابه تغيرت من شدة ما رأوا. واضح؟ نستشفع بالله عليك يعني نذهب إلى الله، كان نتوجه إلى الله ونجعله شافعا لنا عندك، ولهذا أنكر. الجملة الثالثة قال: ونستشفع بك على الله. ما تقولون فيها؟ ها؟ نعم، لا بأس. طيب لا بأس، نعم صحيح. ما معناها؟ نستشفع بالله بك على الله يعني نطلب منك أن تكون شافعا لنا عند الله بالدعاء، فتدعو لنا رب الله عز وجل. طيب هذا الحديث، طبعا هذا الباب قائم على هذا الحديث الواحد، وهذا الحديث في سنده ضعف عند المحدثين، في سنده ضعف ولكن معناه صحيح، ولكن معناه صحيح تشهد له الأصول الأخرى. طيب ثم قال الشيخ رحمه الله، نعم إيه يعني ما أدري، بس ما يقصدون هالمعنى أن الله نجعل الشافع عند المسؤول الفلاني، قد يكون قصده يقول أنا ما أتعلق بأحد، يقول يعني هل عندك واسطة مخلوق؟ يقول لا، أنا ما أتعلق بمخلوق ولكن واسطتي الله، فأتوجه له بالدعاء. الظاهر أنها ما تدخل، هذه العبارة يظهر أنها ما تدخل في هذا. طيب قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. وذكر في الباب حديثين. حديث الأول حديث عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. والحديث الثاني حديث أنس أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. هذان حديثان في هذا الباب. الفصل الأول مقصود الباب وموضوعه العام. المقصود والموضوع العام لهذا الباب بيان عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وحمايته لجنابه بتعظيم أمره والتحذير مما ينقص التوحيد أو يخدش فيه بسد كل طريق أو مدخل يوصل إلى الشرك. هذا هو المقصود. يعني من شدة عنايته بهذا الأمر أمر التوحيد والشرك أنه حمى جناب التوحيد بتعظيمه والتحذير من كل ما قد يكون سببا لا يعني ما هو شيء مباشر شرك ولكن قد يكون سببا إلى أن يفضي ويؤدي إلى الشرك. وتذكرون سبق للمؤلف رحمه الله أنه عقد في هذا الكتاب بابا قال باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. هذا الباب رقم 21 من أبواب الكتاب. وهذا الباب الذي معنا الآن رقم تقريبا 66 أو 65 على خلاف في اعتبار الأول، يعني رقم 65 أو 66، بينهما يعني مسافة أو أبواب كثيرة. وذاك الباب قريب من هذا الباب، وكأن ذلك الباب في الوسائل الفعلية وهذا الباب في الوسائل القولية، لأن لو رجعنا إلى ذلك الباب وجدناه في الوسائل أو الذرائع الفعلية، نعم، وهذا في الوسائل القولية، نعم، واضح يا أخوان. ولو جمع الحقيقة لكان أحسن، يعني لو ليت المؤلف رحمه الله جمع بينهما والى بينهما حتى يجتمع الموضوع العام، يعني يكون في سياق واحد الذرائع القولية والذرائع الفعلية التي قد توصل إلى الشرك. في تعبير بين البابين هناك اختلاف، هنا قال حمى التوحيد وهناك قال جناب التوحيد، وهذا ملحظ الفرق. يعني بعض الشراح رأيت يعني أحد الشراح هو الذي تنبه لهذا الفرق الدقيق، أنه في الموضع الأول قال ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وهنا قال في حماية حمى التوحيد. ما الفرق بينهما؟ الجناب طبعا بمعنى الجانب، جناب بمعنى الجانب يعني جانب التوحيد. الفرق بين الجانب والحمى أن الجانب جزء من الشيء، فحينما أقول مثلا هذه أرض، الآن هذه أرض، جانب الأرض الأيمن، هذا جانب الأرض الأيمن، أليس جزءا منها؟ جزء من الأرض. وحينما أقول حمى الأرض فهو خارج من الأرض، ليس من الأرض، واضح؟ نعم. فجناب التوحيد يعني جانبه وهو جزء منه، وحمى التوحيد يعني ما حوله قريبا منه، ما حوله قريبا منه، نعم. فالحاصل على كل حال أن التوحيد يعني هو أعز ما يملكه الإنسان. فلهذا يعني أنت مثلا، أضرب لكم مثال حسي مادي، لو أن واحدا من الناس الآن امتلك جوهرة نفيسة من الأحجار الكريمة أو من الألماس، هل ترون أنه يضعها مثلا في السيارة على الطبلون أو يضعها في البيت على الدولاب؟ أبدا، تجده يشتري لها يعني نعم أي يشتري لها وعاء خاص، وهذا الوعاء يضعه في شيء يحفظه ويغلق عليه القفل ويصونه غاية الصيانة، مع أنها مسألة يعني شيء مادي يعني مال. فكذلك الموحد، التوحيد عنده الذي فعلا يقدر قدر التوحيد عنده من أثمن الجواهر، ف فلذلك يحفظه ويصون أدنى شيء. ولهذا ابن القيم له عبارة جميلة جدا ذكر في كتاب الفوائد، يقول: التوحيد أصلف شيء وأنزهه وأنظفه وأصفاه، فأدنى شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه. لاحظ أدنى شيء، لاحظ القلوب الرقيقة والمتعلقة بالله، أدنى شيء يخدش في التوحيد ويدنسه ويؤثر فيه. فنحن لكن لما بعدنا عن العلم ظننا أن التوحيد يقابل الشرك، فالحمد لله ما دام أننا ما نعبد أصنام فنحن موحدين الحمد لله. حتى بعضهم لما تتكلم عن يعني، وهذا حصل في بعض البلاد قريبة عن هنا، ألقى شخص جزاه الله خير أحد الشباب كلمة وكانت عن الشرك والتمائم وكذا، قال: يا أخي أنت شايفنا يعني مشركين ولا لا؟ الحمد لله على خير إن شاء الله. فهذا لنتيجة سوء الفهم، نتيجة سوء الفهم. وتذكرون هذا سبق الكلام عليه في باب الخوف من الشرك، باب الخوف من الشرك. الفصل الثاني: المباحث الموضوعية. الحديث طبعا ذكر حديثين الحديث وهما صحيحان، حديث الأول حديث عبد الله بن الشخير، والحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه. وسبق الكلام عن مباحث هذا الباب ما يتعلق بحماية حمى التوحيد وما إلى ذلك، سبق في الباب السابق كما ذكرنا. ولكن نشير هنا إلى مبحثين لم يسبق الكلام عليهما. الأول: حكم مخاطبة المخلوق بالسيادة، لأن الحديث الأول مبني على هذه الجملة، وهذه عبارة دارجة، عبارة دارجة، يعني السيد فلان أو يا سيدي أو سيدنا أو السيدة فلان، سيداتي سادات، إيش يقولون؟ سيداتي آنساتي سادتي، أي نعم. وهكذا ما حكم مخاطبة المخلوق بالسيادة؟ فنقول: لفظ السيد يرجع معناه إلى الرياسة والسياسة لمن تحت يده، لمن تحت يده وحسن التدبير، حسن التدبير له. ويطلق السيد أيضا على الرب وعلى المالك وعلى المعظم وعلى الزعيم والرئيس، ويطلق أيضا على الزوج كما قال الله تعالى: وألف يا سيدها لدى الباب، في قصة يوسف سيدها اللي هو زوجها، فالزوج سيد بالنسبة للمرأة وهي أسيرة عنده، فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات. طيب، المعنى الشاهد إن إطلاق السيد على المخلوق، الآن هذا الكلام السابق في المعنى اللغوي، إذا عرفنا معنى السيد في اللغة فما حكم إطلاق السيد على المخلوق؟ الجواب: إطلاق السيد على المخلوق له صورتان. الصورة الأولى أن يطلق معرفا بأل فيقال السيد، فنقول السيد من أسماء الله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: السيد الله. وهذه تعريف جزئي الجملة، هذا من صيغ الحصر، نعم، وهو حديث صحيح وقد أثبته جماعة من أهل العلم من ضمن الأسماء الحسنى، ومعناه المالك والرب والمولى. فالله جل وعلا هو السيد الذي له حقيقة السيادة المطلقة وكمالها، وأما غيره فسيادته نسبية إضافية، تكون في شيء محدود، في زمن محدود، في مكان محدود. وقريب من السيد الصمد، اسماء الله تعالى هي متقاربة. ولهذا من العلم النافع التفقه في معاني الأسماء الحسنى. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الصمد في تفسير الصمد: الله الصمد. ما معنى الصمد؟ فيه نعم، أي هذا قيل، وقيل في ذلك أقوال، لكن مما جاء عن ابن عباس قال: هو السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد، فسر الصمد بالسيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد. ولهذا تلاحظون أن المنحرفين في باب توحيد العبادة يلاحظون هذا المعنى ويطلقون هذا الاسم مع ملاحظة معناه في معظميهم، فيقولون السيد البدوي، السيد عبد القادر الجيلاني، السيد العيدروس، يوصف بهذا أو يسمى بهذا اللفظ السيد. فإطلاق السيد على المخلوق على وجه العلمية يعني يسمى اسم، يعني واحد يسمى السيد علما. هذا سبق تذكرون في باب مسألة، هذه بحثت في باب ماذا؟ باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، وذكرنا الخلاف وأن الأحوط والأظهر عدم الجواز أن يسمى إنسان باسم من أسماء الله، إن الله هو الحكم في الحديث. هذا إذا كان من باب العلمية. هي شمعنى علمية؟ يعني يجعل اسمك السيد، فنقول هذا الأقرب والأحوط المنع. لكن إذا كان من باب الوصف، ما هو اسم لكن وصف السيد، فيجوز بقيدين: يوصف المخلوق بالسيد لكن بقيدين، الأول أن يكون أهلا لذلك، فعلا يكون صاحب سيادة، زعيم القبيلة، يعني يوصف وصفا منطبقا عليه، فلا يخاطب الكافر ولا المنافق، لما جاء في الحديث: لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم، رواه أبو داود. وكذلك المبتدع، نعم صحيح، فما بأولى، نعم، أو المبتدع مثلا. هذا القيد الأول. القيد الثاني: ألا يخشى من الغلو فيه، يعني حتى لو كان أهلا لكن مخاطبته بهذا قد تفضي إلى الغلو وإلى العجب وإلى المحاذير الأخرى، فأيضا لا يمنع منه. فإذا تحقق الأمران أن يكون أهلا لذلك ولا يخشى من الغلو فلا بأس من تسميته بهذا السيد، وصفه عفوا، من وصفه بهذا، ولا يسمى، نعم، لا بأل. الكلام الآن الصورة الأولى، ما هو قلنا صورتين؟ وش قلنا الصورة الأولى؟ أن يطلق معرفا. الآن نحن في الصورة الأولى، معرف بأل السيد. الصورة الثانية: أن يطلق منكرا أو مضافا، فيقال سيد أو سيد القبيلة، نعم، سيد البلد، سيد الدائرة الفلانية، فهذا جائز أيضا بالقيدين السابقين، أن يكون أهلا لذلك وألا يخشى من الغلو. وقد جاء هذا في مواضع من الكتاب والسنة، كقوله تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا من الله أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا. وفي الآية الأخرى: واستبق الباب وقدر قميصه من دبر وألف يا سيدها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد في الحسن. وقال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وقال: سيد الشهداء عند الله يوم القيامة حمزة. وسبق معنا تذكرون أيضا: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي. نعم، فهنا أمر، يعني أرشد إلى هذه العبارة، قال لا يقول كذا ولكن ليقل سيدي. وقال عمر، نعم أحسنت، نعم، سعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم. أحسنت، هذا نعم نص فاتنا، قوموا إلى سيدكم. وقد وردت نصوص أخرى. وعمر رضي الله عنه له عبارة مشهورة، قال: أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا يعني بلال. فعبارة مثلا سيد الناس أو سيد ولد آدم يجوز إطلاقها على أحد من البشر غير الرسول؟ لا. نعم إيه؟ نعم نعم صحيح، وله مؤلفات. نعم، فسيد الناس وسيد الكل، أنت سيد الكل مثلا إيه؟ أو سيد ولد آدم، فهذه ابن القيم رحمه الله نص على عدم جواز التسمية بهذه، قال وكذلك تحرم التسمية بسيد الناس وسيد الكل كما يحرم سيد ولد آدم، فهذا ليس لأحد إلا لرسول الله وحده، فلا يحل أن يطلق على غيره ذلك. هذا كلامه في كتابه تحفة المولود في أحكام المولود. جيد. طيب، لأنه لو حتى هذه الكلمة هل تنطبق على قيدين؟ لا، ما تنطبق، واضح. طيب، المبحث الثاني وهو قلنا نزيد نحن لا ذكرنا أي نعم نعم حكم مخاطبة، قلنا أن أصل مباحث الحماية التوحيد سبقت، لكن نضيف مبحثين، هذا الأول إطلاق السيادة على المخلوق، والثاني حكم مدح المخلوق، لأن الحديث فيه عبارات مدح، وهذا الحقيقة مما شاع الآن وتساهل فيه الناس، وقد وردت نصوص في المدح والمداحين. حديث المقداد بن الأسود يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، رواه مسلم. وفي حديث معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والتمادح فإنه الذبح، رواه أحمد بسند حسن. وفي حديث أبي موسى لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في مدحه قال أهلكتم أو قطعتم ظهر صاحبكم، في البخاري. وحديث أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده رجل فقال يا رسول الله ما من رجل بعد رسول الله أفضل منه في كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك مرارا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا كذا إن كان يرى أنه كذلك ولا أزكي على الله أحدا، متفق عليه. فهذه أحاديث وغيرها تدل على التحذير والتنفير من المدح، لكن هذه الأحاديث يقابلها أحاديث فيها مدح، فما الجمع بين هذه الأحاديث وتلك؟ قال أهل العلم الأحاديث الواردة في التحذير والتنفير تحمل على صورتين. الصورة الأولى إذا كان في المدح مبالغة ومجازفة فهذا مذموم ولا ينبغي للمسلم أن يقوله ولا أن يرضى به، وإذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، وهذا واقع مع الأسف، واقع مع الأسف، يعني مبالغة وأنت وأنت، وربما يفضي إلى العجب والغرور، وخاصة إذا كان مدح ديني. ها، بعض الناس يمدح رجل الصالح ما شاء الله، ورجل عابد، ورجل في خير، وسيمة النور تشع من وجهه، فالمسكين يصدق ويظن أنه من الأولياء. أي نعم، هذا الأول. الصورة الثانية إذا خشي على الممدوح من الإعجاب والفتنة، إذا خشي على الممدوح من الإعجاب والفتنة، يعني حتى لو كان المدح إيش؟ غير مبالغ، لو كان صحيح واقعي، لكن يخشى على هذا الممدوح أنه والله يغتر ويعجب بنفسه ويفتن فلا تمدح، واضح؟ إذن هذا وجه التوفيق بين أحاديث التحذير والتنفير من المدح والأحاديث التي فيها مدح، فنقول بهذان أو عفوا بهذين القيدين أو في هاتين الصورتين، واضح؟ طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو الباب الأخير: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وذكر الشيخ رحمه الله في هذا الباب 5 أحاديث وأثرين. الحديث الأول حديث ابن مسعود في قصة الحبر الذي قال: يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع إلى آخر الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبري ثم قرأ الآية. والحديث الثاني حديث ابن عمر: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. والأثر الأول عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وهذا الأثر في سنده ضعف. والحديث الثالث: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وهذا أيضا فيه ضعف. والحديث الرابع قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. والأثر الثاني أثر ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. وهذا الأثر أثر صححه جماعة من العلم كالحافظ الذهبي وحسنه آخرون، فهو مقبول على كل حال سواء قلنا حسن أو صحيح، ومثله لا يقال من قبل الرأي فيكون له حكم الرفع هذا الأثر، وإن كان موقوفا لكن له حكم الرفع. لماذا له حكم الرفع؟ لأنه مما لا يقال من قبل الرأي والاجتهاد. والحديث الخامس حديث العباس: كم بين السماء والأرض؟ قال: بينهما مسيرة 500 سنة إلى آخره. وهذا حديث رواه أبو داود، وهذا الحديث مشهور عند أهل العلم في حديث الأوعال، يسمى حديث الأوعال لأن في بعض ألفاظه 8 أوعال إلى آخره، وهو حديث ضعيف عند أهل العلم. طيب، على كل هذه الأحاديث كلها تدل على عظمة الله وعلى علو شأنه سبحانه وتعالى، وأنه لا يقدر قدره إلا هو سبحانه وتعالى. فتحدثت عن طرف من عظمته وجلاله وكبريائه. فنعود إلى الفصل الأول، مقصود الباب وموضوعه العام: ما علاقة هذا الباب وما فيه من النصوص بكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد؟ الحقيقة أيها الإخوة، لو تأملت هذا الباب وما فيه تجد أنه من أحسن ما يكون في ختم الكتاب. هذا هو خاتمة الكتاب، وما أحسن ختم الكتاب بهذا الباب. فإنه لما قرر توحيد العبادة وما يكمله أو يناقضه أو ينقصه أو يقدح فيه وما يقابل ذلك وما يكمله وإلى آخره، أتى بهذه الخاتمة التي هي كالموعظة للقلب ليبين لك أن هذا المعبود، نتحدث كله عن العبادة والعابد ومعبود، فهذا المعبود عظيم جد عظيم، ومن عظمته كذا وكذا وكذا وكذا، فيخشع القلب ويوجل خضوعا ورهبة ويتوجه لربه بالعبادة من خالص قلبه راغبا راهبا. فهذا الباب الحقيقة كالوقود الذي يحرك القلب للعبادة، لأن من عرف قدر الله عظمه وعرف شأنه فتوجه إليه بالعبادة. وكيف أنت ما خلقت إلا للعبادة، فتجعل أوقاتك لهذه الغاية التي خلقت لها. واضح يا أخوان؟ إذن هذا مقصود الباب، مقصود الباب، وربما يكون فيه تعلق بالأسماء والصفات، ولهذا مباحث هذا الباب يعني لو أخذنا نفصل نشرح هذا الباب دخلنا في العقيدة، تحدثنا عن مسائل الصفات ومسائل العرش ومسائل إلى آخره، وهذه محلها تفصيلا في كتب العقائد. طيب الفصل الثاني المباحث الموضوعية. المبحث الأول وهو لبها عظمة الله تعالى، عظمة الله تعالى. إن تعظيم الله عز وجل من أجل أعمال القلوب التي يتعين ترسيخها وتزكية النفوس بها، فالله تعالى هو الكريم العظيم الذي هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. فتأمل آيات الله وإعجازه في الكون في كتاب مقروء وصفحات مشرقة فيمتلئ القلب إجلالا وإعظاما لله، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. لو تأملت في الشمس والقمر يدوران والليل والنهار يتقلبان، بل تأمل في نفسك وتركيب جسمك، فما الذي جعله بهذا التركيب والنظام العجيب؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الإيمان بالله مبني على التعظيم والإجلال. قال تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه، قال المفسرون أي يتشققن من عظمة الله. فمنزلة التعظيم تابعة للمعرفة، على قدر المعرفة يكون التعظيم. وأعرف الناس بالله أشدهم تعظيما له وإجلالا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تعظمون الله حق تعظيمه. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذه الآية التي هي عنوان الباب. قال ابن عمر راوي الحديث ورسول الله يقول هكذا بيده ويحركها يقبل بها ويدبر، يقول يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به من شدة التأثر. الحديث رواه أحمد بإسناد صحيح. فالله هو العظيم الأعظم، كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج هما وينفس كربا ويرفع قوما ويضع آخرين، ويحيي ويميت ويجيب الداعي ويشفي المريض ويعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو سبحانه كل يوم هو في شأن. سمع نداء يونس في ظلمات البحر، ظلمات ثلاث، ظلمة الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، واستجاب لزكريا فوهب له على الكبر يحيى هاديا مهديا، وألان الحديد ألان الحديد لداود وسخر الريح لسليمان وفلق البحر لموسى. والله تعالى يقول عن نفسه الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه يوما إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته ساجد لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. تعظيم الله يا أخوان من أهم المهمات، وهذا ثمرة العلم. ماذا يراد بالعلم؟ فمن تعظيمه سبحانه وتعالى داع إلى مراقبته والخوف منه والعمل بما يرضيه. تعظيم الله في القلوب طريق للتقوى، ويحذركم الله نفسه يعني فخافوه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. 700 هذا حملة العرش، فكيف بالعرش؟ فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ قال عن نفسه سبحانه حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. ما معنى سبحات وجهه؟ يعني نوره وجلاله وبهاؤه سبحانه وتعالى. فلا يخفى عليه شيء. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. فتعظيم الله من تعظيم الله تعظيم أمره ونهيه، فمن عظم الله عظم أمره وعظم نهيه. فإذا ورد عليه الأمر استجاب وأذعن وبادر، وإذا ورد عليه النهي أيضا استجاب وبادر وانتهى. وأيضا الإنسان يحتاج إلى تعظيم الله بالقول، ولهذا جعل الركوع، الركوع هو محل التعظيم، القيام محل التلاوة، والركوع محل التعظيم، والسجود محل الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: فأما الركوع فإيش؟ فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لك. فحسن أن الإنسان يعني يجمع بين هذه العبادة القلبية، يجمع معها التلفظ باللسان، ولهذا يحاول يتحفظ عبارات الثناء والتعظيم والجلال، نعم، فيثني بالله أو يثني على الله بذلك، بهذه العبارات. ومحل هذا في الركوع، فأما الركوع فعظموا فيه الرب. طيب، هذا المبحث الأول. المبحث الثاني: العرش والكرسي. وراء الأحاديث السابقة والآثار تحدثت عن هذا، فنشير إلى لمحة كما قلت يعني يسيرة، وإلا التفصيل محله في كتب العقائد. العرش هو مخلوق عظيم خلقه الله عز وجل، ثم استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته. هذا العرش وصفه الله في كتابه بثلاثة أوصاف. الوصف الأول العظيم، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، عرش عظيم. ووصفه بالكريم، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ووصفه بالمجيد، قال ذو العرش المجيد على قراءة حمزة والكسائي، قراءة السبعية بكسر المجيد، أما قراءتنا ذو العرش المجيد تكون صفة لمن؟ لله، ذو، لكن ذو العرش المجيد فهي صفة للعرش، فهو عظيم كريم مجيد. وهو أول مخلوقات الله على الصحيح، أول مخلوقات الله تعالى العرش. والعرش فوق الفردوس الأعلى من الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فسلوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن. فهو فوق المخلوقات، سقف المخلوقات كلها. وتحت هذا العرش ماء، وهذا جاء في القرآن دليل، نعم، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، والله فوق العرش استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته. وتحت الماء إيش؟ الكرسي، والكرسي هو موضع قدمي الرحمن على أصح الأقوال، كما جاء عن ابن عباس تفسيره بذلك بسند صحيح عنه. فالكرسي هو هذا موضع قدمي الرحمن، وهو بين السماء السابعة والماء، يعني فوق السماء السابعة الكرسي، وفوق الكرسي الماء، كما في أثر ابن مسعود الذي ساقه المؤلف، قال: وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش. نعم، وكان عرش على الماء. نعم، هذا نعم كما سبق. طيب، فهذا يعني هذه بعض الفوائد والمعلومات عن هذين المخلوقين العظيمين من مخلوقات الله، العرش والكرسي. نعم، بين السماء السابعة وبين الماء. نعم، طيب، واضح يا أخوان؟ طيب، هذا ما تيسر، وبهذا نكون انتهينا من الكلام على شرح أبواب هذا الكتاب المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، ونسأله سبحانه وتعالى كما يسر لنا ختم هذا الكتاب أن يختم لنا أعمارنا بتوحيده سبحانه وتعالى، وأن يجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاه، وأن يجعل خاتمة كلامنا لا إله إلا الله موحدين غير مبدلين ولا مغيرين ولا مشركين. ووصيتي أيها الإخوة في ختام هذا المجلس الذي هو آخر المجالس في الكلام على هذا الكتاب هي وصية الحقيقة لنفسي أولا ولإخواني، أن نعتني بهذا العلم، علم التوحيد، نعتني به عناية بالغة، تعلما ومدارسة ومذاكرة وتحقيقا وتعليما ودعوة، لأنه سبيل النجاة وأمره عظيم وشأنه كما سبق معنا في أبواب الكتاب من أولها إلى آخرها، ولا يزهد الإنسان فيه ولا يغفل عنه، بل يستمر في تعلمه ومدارسته ومذاكرته ومراجعته وإلى آخره والقراءة والبحث فيه، فإنه من أفضل العلوم ومن أنفسها. وهذا العلم شرفه بأنه يربطك بالله سبحانه وتعالى، وهذه هي الغاية، الغاية التي وجدت لها توحيد الله، إفراده بالعبادة، فترتبط بهذا العلم، ولا يكون العلم مجرد معلومات، وإنما العلم الذي يتبعه العمل، العلم الذي يتبعه العمل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.